لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قالوا لا تخف يا ويلتا

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك يا إبراهيم أعرض عن تعلم ما نريد لكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مضبوط مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنا الواحد الأحد. وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Thank you. الحليم الرشيد. صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. نعم يا سيدي نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانه جل شأنه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي

ولولا عفوك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لا نمرك فينا ضعيفا. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. صدق الله.